فكرك منزه ما حل به فكر الخوارج ولا جاه المشكلة في نفوسهم مشمئزة من اسمك اللي في القلوب الله أحيا باسمك اللي في القلوب الله أحيا سموك داعش والجبل ما يهزه أيوة السواخي تغرف أجساد ودنا حنا جنود الدولة في كل حزة وابو بكر نفداه بالمال والجاه الصح واجي ندعس عليه ونجزه جزه ما تحصل لو بغيناه جبنا واللي على التوحيد يلقى المعزه لو ما يبايعنا نحبه ونفداه لو ما يبايعنا نحبه ونفداه كان شيطانه علينا يئزه سكينة البحتوري ونعانا ددوار يوم الأسد مجاك لا تستفزه ما دام من تبقى الدفع له تحاشا ما دام من تبقى الدفع له تحاشا بالشام بس انظار ناصر مكة من حر غالب صار بعد وين تعدى والبيرق الخفاق بكران غزة بالاندلس والرجع اللي فقدنا بالاندلس والرجع اللي فقدنا الحسود العود فيها نغزة حزة بعد دين وحد بيقوها دمنا يا دولة الإسلام بكرك منزة ما حل به فكر الخوارج ولا جاء ما حل به فكر الخوارج ولا جاء